وفي مقدمه كفار قريش اذوا والحقوا الاذى لمن امن به ولمن دخل في دينه، فحصل لاصحابه اذى شديد من المشركين، فارشدهم النبي عليه الصلاه والسلام الى ان يذهبوا الى ارض الحبشه وان فيها ملك صالح ملك عادل، امرهم ان يذهبوا اليه، فهاجر من هاجر منهم الى الحبشه الى النجاشي ليجلسوا عنده وليسلموا من اذى كفار قريش إلى أن يفتح الله عز وجل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يظهر دينه. والبخاري رحمه الله أورد عدة أحاديث، أورد أولا الحديث المعلق الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أري دار الهجرة وأنها أرض ذات نخل بين حرتين وبين لابتين، كانت هذه المدينة المباركة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهاجر من هاجر إليها وعاد من الحبشة من عاد، يعني بعد أن حصل الاتجاه إلى المدينة وأذن للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وهاجر من هاجر إلى هذه المدينة التي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليها، وقدم من الحبشة من كان فيها، وهذا هو محل الشاهد. المقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أذن له بالهجرة إلى المدينة عاد من عاد من الحبشة، وفيه ذكر الهجرة إلى الحبشة. ثم أورد بعد ذلك حديث عثمان بن عفان، حديث العدي بن عيار الذي جاء فيه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ينصحه فيما حصل وفيما يتكلم فيه الناس حول الوليد بن عقبة الذي كان واليا له وكانت فيه من شرب الخمر ولم يتم إقامة الحد عليه، وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه استأنى في إقامة الحد حتى يتحقق من ثبوت ذلك عليه، حتى تقوم تبين عليه وأن هذه التهمة التي حصلت له تثبت، ثم ذلك يقوم على الحد. والناس في هذه الأثناء التي كان فيها عثمان رضي الله عنه وأرضاه أراد التحقق من حصول هذا الأمر الذي أضيف إليه والذي اتهم به وهو شرب الخمر وكان واليا له على الكوفة وعزله ولم يقم عليه الحد في انتظار وجود ذلك عليه، فتكلم الناس في هذه الأثناء في تأخير عثمان الحد عليه وأنه ما أقام عليه الحد، والناس يتكلمون فيما حصل منه، فكان من بعض من ذكر مقرن هو ابن عبد يغوث أن قالوا لعبد الله بن حبيب الخيار لو ذهبت إليه وكلمته، فوافق وجعل ينتظره عندما جاء إلى المسجد، فصرفه في الطريق وقال إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. قال أيها المرء أعوذ بالله منك، فسأل الله أن يقول له هذا الكلام لأنه بلغه عنه وعن غيره من الكلام الذي كان يتكلم فيه عن سيح الراس بن عفان رضي الله عنه أو أوليته وبعض الأمراء وبعض الناس في نفوسهم شيء من هذه الدولية، وكذلك ما حصل أيضا من قضية الوليد والأخير عليه بانتظار حقق ثبوت ذلك عليه، فولى وبقي هؤلاء بعد الصلاة وقالوا إنك أتيت الذي عليك فجلس معهم فلما هو جالس جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى أن يأتي إلى أمر المؤمنين فقالوا قد ابتلاك الله الدعوة يعني قالوا ابتلاك الله يعني أنها يعني هذا الذي قال له لك أولا وهو كلام جديد ثم جاء خارج الدعوة ممكن أن يكون وراء شيء فجاء إليك وقال ما نقول لأن الوقوف الذي كان قاله وهو في أرض المسجد ما هي نصيحتك؟ قال فإن يدي هذه النصيحة مهد لها تمهيد طيب ومهيد حسن فقال إنك طعبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقت إلى الإسلام وهاجرت هجرتين أوليين و وعرفت هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لما مات ولي أبو بكر ادفع وعدك وحدتك ثم كذلك عمر وإن الناس يتكلمون فيما يتعلق بالوليد وعدم إقامة الحد عليه فلما فرغ الدائمة عنده وكان هذا الكلام الذي قال والطريقة التي نصح فيها عثمان طريقة طيبة وطريقة حسنة لأنه مهد لها بذكر محاسنه وذكر الصفات الحميدة وأن الإنسان إذا أراد أن ينصح الإنسان فإنه لا يأتي إليها ويتكلم بالشيء الذي يريد وإنما ينصح له بكلام حسن فيما حق الكبار الذين إلى قبل النصيحة حصلت الفائدة الكبيرة من وراء قبول لها وكل ذات الأمور فإنه إذا تقدم معهم وذكر بين يدي النصيحة كلاما حسنا كلام حسن وكلام جميل فيه مثل أعمالهم التي يعملوها وهم يحمدون عليها يشكرون عليها إن هذا مما يؤثر ويكون سببا في قبول الفائدة وقبول النصيحة فإنه مسهد لها فقال إنك عملت كذا وعملت كذا وحصل منك كذا وكذا فإن ربك لما أحسنت فقلت له وهاجرت الهجرتين و بعد ذلك عملت مع أبي بكر كذا ومع عمر كذا والناس يتكلمون في كذا وكذا وصل إلى مقصوده وصل إلى مقصوده إذا الكلام اللين الكلام اللطيف وذكر المحاسن بين يديك النصيحة هذا شيء لين أسلوب حسن الله عز وجل قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام هما قد أمر بأن يدعوا فرعون إلى الدخول بالدين الذي بعثوا به فقولا له قولا لينا قولا له قولا لينا لعلهم يتذكرون الكلام اللين والكلام اللطيف ويؤثر ويجيب فلما فرغ يعني الخيار من ابتداء نصيحته في كلامه بدا عثمان رضي الله عنه وارضاه وذكر انه قد حصل كذا وكذا كما ذكرت يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت برقيم وحصل كذا وكذا يعني هذا وقع وانني عنيت مع ابي بكر وانني حتى رسول ما غششته وما عصيته وكذلك فعلت مع ابي بكر لما ولي نصحت له وما غششته ثم عمر كذلك ثم ولي وليت خلافا افلا يجتدي عليكم مثل الذي كان لهم علي في روايه ثانيه عليكم يعني معنى هذا انه حصل مني ومنكم بالنسبة لأبي بكر وعمر الشمع والطاعة والاستجابة الرضا بما قد حصل، فليس فيه الحق عليكم مثل الذي كان لهم عليكم. يعني هو يريد ان هذا الكلام الذي قد حصل وهذا الكلام الذي يجري بين الناس ما كان ينبغي ان يحصل، وان عليكم اذا اجتهد الامام وان المصلحه في كذا وكذا يتركوها في هذا وراء المصلحة فيما رآه، فكان عليه ألا يحصل منهم يعني هذا الذي الكلام الذي بلغه آذاء، ولعل هذا هو الذي حمل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن قال له أعوذ بالله لأنه كان يبلغ كلام أنه يتكلم في بعض أعماله وبعض تصرفاته التي هو رأى مصلحة فيها وهو مجتهد، وإن أصاب وأخطأ فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأ مقبول لما اجتهد فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه كان يؤمل ويرى أنه إذا عمل عملا مجتهدا فيه أن الناس يشكرون ويرضون ولا يحصل منهم شيء من الاعتراض وشيء من التذكر وشيء من طبعا الذين يدعوكم وتتكلموا فيه لأنه فعل ما فعل باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محل الشاهد من هذا الحديث هو ما ذكره في قضية الإجرتين، يعني الحلقة هذا الحلقة الذي يقول إليه يعني يقول من الحلقة أنه من السابقين إلى الإسلام وأنه من أولياء الله عز وجل حيث كان من أوائل من دخل في دين الله عز وجل وأولي فيه حتى هاجر إلى الحبشة وهو من السابقين الأوليين. عن شاهد من يراد الحديث في هجرة الحبشة فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه من هاجر الحبشة وكون حصل في هجرة الحبشة أن هناك هجرتان، هجرة الأولى وهجرة الثانية، هجرة الأولى وهجرة الثانية، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن في هذا الحديث يعني ذكر هجرة الحبشة وأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه من الذين هاجروا هذه الهجرة وهو من السابقين الأولين للإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حديث واحد، بشرهم فيها في حديث واحد حيث سماهم وفيهم هذا الرجل العظيم عثمان بن عفان بن مريض نهى رسول الله على القرآن على ابنتيه وخيكم انفسكم رضي الله تعالى عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين. ثم إنه قال لما فرغ من ذكر ما في نفسه وإبداء ما في نفسه أنه في نفسه شيء مما كانوا يقولونه ويتكلمون فيه، قال أما ما ذكرت من شأن الوليد فنقوم بإداء حق الله فنقول إن شاء الله إلى الحق. ثم إنه أمر بجلده وجلد 40 جلدة جلد 40 جلدة وفي صحيح مسلم أنه أمر عليا بجلده أنه جلد وعليا يعد صلى الله عنه وأرضاه، ولما بلغ 40 جلدة أمر بجلد قال جلد جلد أبو بكر 40 وجلد عمر 30 وجلد ابو بكر 40 جلد عثمان 40 وجلد ابو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل ثم هذا احب اليك هذا احب اليك. فاذا الحديث انما جاء من اجل قوله وحجر من ربعي الحديث سبق ان مر بنا فمضى ولكنه أورده من أجل هذه الجملة التي هي قوله هجر الجنتين. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه وام سلمه ذكرتا كنيسه رأيناها بالحبشه فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا الحديث أيضا يتعلق به الحبشة وأن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة في أول الأمر وأن من جملة ما شهد في أرض الحبشة هذه الكنيسة التي رجعت للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه ذكروا بنائها وأنه رأينا فيها تصاوير والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح هناك بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. في هذا بيان وفي هذا شاهد لما ترجم له ما ذكر فيها الحبشة وأن مما شهد فيها هذه الكنيسة إذا فيه إثبات الهجرة وحصولها وأن هذا الوصف هذه الكنيسة كانت في تلك الأرض التي هاجروا إليها في أرض الحبشة وقد بين صلى الله عليه وسلم السبب لإيجاد هذه الكنائس وأن هؤلاء كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ثم حذر من ذلك وبين خطورته وقال أولئك شرار الخلق عند الله. فدل هذا على عظم شأن بناء المساجد على القبور وأن هذا أمر خطير وأنه أمر عظيم وأن هذا من أكبر المنكرات ومن أعظم المحرمات. بل إن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم حذروه في أواخر أيامه بل في أواخر أعرافه صلى الله عليه وسلم لما رجع في حديث جندب بن عبد الله البجلي الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال قبل ان يموت بخمس ليال قبل وفاته عليه الصلاه والسلام بخمس ليال قال هذه المقاله صلى الله عليه وسلم قال اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليلا ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذ يوم بكر. هذا قاله قبل ان يوصى بخمس وفي تنبيه الى ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه هو الاولى بامر بعده لانه قال قبل ان يوصى بخمس ثم قال بعد ذلك الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وخالقيهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذا كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد في الليل. وأتى بعبارات متنوعة في بيان التحديد. أولا أتى في بيان يعني شيء جلب للأنظار. وقال ألا وإن من كان قبل تبين أن هذا عمل الأمم السابقة بعد الأمم السابقة. ألا وإن من كان قبله لا يتخذون قبل الأنبياء المصلحين. ألا فلا تتخذوا قبورا فإني أنهاكم عن ذلك. حاول مبين هذه الطريقة في المسابقة ثم قال ألا فلا تفعلوا كما فعلوا ثم أكد ذلك فقال فإني أنهاكم عن ذلك. هذا أولا ببيان أن هذه طريقة منكرة وأنها من أفعال الأمم السابقة ثم قال ألا فلا تفعلوا ثم لم يكتفي بقوله ألا فلا تفعلوا فقال نهي حتى أتى بعبارة أخرى فقال فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام الذي أعرض أعطاه الله جوامع العلم صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الناس وأفصح الناس عليه الله تعالى. ثم لم يكتفي بهذا حتى قال روح من نجع وروح من نجع عليكم السلام. في الرجال الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل به وهو في النازع شدة في النازع شدوه رسول بعض الله رحمه. ماذا قال له في هذه الآن؟ قال لما نزل على وجهه فإذا اكتم بها كشفة. قال وهو كذلك ثم مما ينبغي أن يعلم لا يجوز أن يقول قائل أو يعترف معترف أو يتشبث متشبث ويقول لماذا لكم من مكان على القبور ونحن نرى أن نصل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المساجد بعد المسجد الحرام حضر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما كان أفضل المساجد بعد مسجد الحرام فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لا مانع من مكان العقل، لا مانع من مكان العقل. أولا نحن عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في أواخر أيامه وفي أواخر لحظاته، في أواخر أيامه حديث يوسف بن عبد الله حلاني وغيره، وفي أواخر لحظاته وهو في الناس عليه الخليفة إذا قلنا بها كتبها قالوا هو كلام من الله على وجهه من الله من الله. هذا الكلام كلام من آخر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نسخ ولا في مجال أن ينسخ ولا مجال النسخ، لأن ما بعده إلا قاعد، ما بعده إلا قاعد صلى الله عليه وسلم، لأنه من آخر ما تكلم عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بقبره الشريف رضي الله عنه فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما مات شاور أصحابه ماذا يفعلون؟ هل يدفنونه في البقيع أو ماذا يصنعون؟ وروى بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء يدفنون حتى يموتوا، الأنبياء يدفنون حتى يموتوا. ولما كان خلص من الناس في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، دفن في بيته الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دفن في المسجد، دفن في بيته في خارج المسجد، فالبيت مستقل عن المسجد، البيت مستقل عن المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن فيه، كان يجامع أهله فيه، له أحكام غير أحكام المسجد، وكان لا يجري في البيت. قالوا مرتي ما تجري في مسجد، فهو دفن في بيته وما دفن في مسجد. وبقي القبر على ما هو عليه في زمن الخلفاء الراشدين في بدر وعمر وعثمان وعلي، ثم في زمن معاويه اول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين وافضل ملوك المسلمين، عامل من كان الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه على حركه اجمعين. ثم كذلك في مده من خلافه الامويه وفي زمن وليد بن الحميد حصل في الامر. اذا لم يكن مثلا دفن في المسجد انما دفن في بيته عليه الصلاه والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه، فالواجب أن يجد مجابا وأن يمتثل لما أخبر به لما أمر به ولما كرر الأمر به، حيث قال في حديث جندب على وإنما كان قبلكم ذلك الصوم قبرهم يوم القيامة على فلا تتخذوا قبرهم فرجا فإني أعذاب هذا الكلام يعني الكلام الذي أصبح منه عليه الصلاة والسلام وفي أماكن متعددة لا سيما في الرفع الأيام صلى الله عليه وسلم. إذا رفع في كثير من البلاد الإسلامية من الافتتان لبناء المساجد على القبور ومن دفن الموتى في المساجد ثم تعظيمهم وتقديسهم وسؤالهم وصرح حق الله إليهم والاستغاثة بهم وطلب الحاجات منهم وجعله وسائط بينه وبين الله، يعني كل هذا من الأمور المنكرة التي حصل للناس فيها أضرار كثير. ومن أسباب ذلك الوقوع في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما حذر منه في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واجب المسلمين أن يتنبهوا بخطورة هذا الأمر وأن يحذروا أن يقعوا في مخالفة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا من بناء المساجد على القبور أو أن يدفنوا الموتى في المساجد، بل المقابر مستقلة والمساجد مستقلة، والمقابر ليست أماكن للصلاة. المقابر ليست أماكن للصلاة وإنما المساجد هي أماكن للصلاة، فكان الواجب أن تكون المقابر لا علاقة لها بالمساجد والمساجد لا علاقة لها بالمقابر، هذه مستقلة وهذه حتى يحكم الابتعاد من الوقوع في المحذور الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الافتتان، وان يفرض حق الله عز وجل الى غير الله. هذا هو الذي وقع الان، كثير من الناس في جملة ثانية ياتي الى القبر ويساله ويقول ماذا بي يا فلان؟ اغثني اعطني، انا في جوارك وانا محسومك وانا لا استغني عنك، أريد كذا وأريد كذا وأعطني كذا ورد علي كذا، كل هذا يجب. حق الله عز وجل يصرف لغير الله عز وجل. من أسباب ذلك الوقوع فيما حذر منه الرسول، الوقوع فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام عليه. فإنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا وقد دل الأمة عليه، ما ترك شرا الا وقد حذر الامه منه صلى الله عليه وسلم، وهذا شانه وشان الانبياء السابقين من قبله، كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وان يحذرهم شرا ما يعلمه. حصل هذا من الانبياء وفي مقدمتهم وعلى راسهم سيدهم وخاتمه نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فانه كما قال احد اصحابه في الفراق ما ترك طائر يقلب جناحيه في السماء الا واقع من فعل، ما ترك طائر يقلب جناحيه في السماء الا واقع من فعل، بل انه صلى الله عليه وسلم بين قضايا هذا حاجه، لكن لا يكون حاجات كيف يفعلون وكيف يصنعون، أنهم لا يستعملون اليمين لا يستعملون الرأس لا يستعملون العظم ولا يعني وإنما يستعملون الحجارة ويستعملون الماء ولا إلى ذلك من الأشياء التي يعني هي في هذا المعنى. أنزل بين كل شيء يحتاج الناس إليه من أمور دينهم وما ترك أمرا يحتاج إليه الناس ليكون دينا لو صلينا له. لهذا الشريعة كاملة لا نقصد بها الوجه اليوم أعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم دينة وأعطيك لكم وقلنا ان اسمه السنه وفي ذلك الخير كل خير، وعلى كل مسلم لم تعد عن مثل هذا الامر ان يحذر ان يقع في مخالفه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى اله وصحبه وما تبعهم باحسان الى اليوم. قال العلماء إن قال بعض العلماء وكلام الحق إنه لا يجتمع المسجد والقبر. فإن كان السابق المسجد والقبر هو المحدث فينبش القبر والقبر. إن كان السابق القبر والقبر وأن يبني عليه فلا المسجد هو الذي يقبر. هكذا قال من طيب خير من العلماء فإن حكم للسابق وأن الذي قرأ هو الذي يزال. إذا كان موجودة ثم جاء المسجد بني عليه يعلم له لأنه بني لغير محله بني في مقبرة والمقبرة ليس محل القرآن. وإن كان المسجد موجود من قبل ثم أتي بالقبر ودخل الميت ودخل فيه ثم يطلع يقول واحد مقبرة والوضع. هذا الآن شيخ مزام الحسين في مصر يا ودوب في مصر هل هذا صحيح؟ حدثنا سفيان قال حدثنا اسحاق بن سعيد الاسماعيلي روح الامين عن ام خالد بنت خالد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسحاق بن سعيد الاسماعيلي عن ابيه عن ام خالد بنت خالد انها قالت قديم من ارض الحبشه وانا جويريه فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصة لها أعلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سلام. قال الحميدي يعني حسن الحسن. قال الحميدي في ذكر الحبشة أن هذه المرأة قديمة قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية صغيرة ويمسح الأعلام ويجعل يمسح الأعلام بيده ويقول سلام يعني حسن حسن. هذه بعض الظواهر بمعنى حسن حسن. وكان في الرجال الصغيرة يعني كان يمسح الأعلام التي يمسح التي كساها تبع الجويرية وكان يقول هذه المقاصد المقول ان الحديث او ان هذا فيه ذكر الهجره الى الحبشه يعني هذه الهجره الى الحبشه. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن سليمان عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا قال إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت قال أرد في نفسي. وعلى الحديث في ذكر الحبشة يقول إن كنا نسلم على وهو في الصلاة فيرد عليك يعني يرد السلام بالكلام وهو في الصلاة قيل السلام عليكم وقال عليكم السلام وهو في الصلاة. فلما قدموا من الحبشة النجاشي يعني يسلمون عليه فيرد عليه فينبسط يعني ذلك الشيء الذي كان موجودا من قبل وهو يباح الكلام في الصلاة ورد الكلام رد السلام وهو في الصلاة نسخة. وقد جاء في الحديث ما يدل على أنه يرد بالإشارة إذا سلم على لسانه بالصلاة يرد بالإشارة بيده لا يرد بالكلام وإنما يرد بالإشارة. هكذا جاء السنة بذلك عن رسول الله عليه وسلم. وكان الأمر من قبل أنه يرد بالكلام كما جاء في حديث ابن مسعود ولكنه بعد ذلك نسخ فصار كما جاء في السنة أنه يرد بالإشارة ولا يرد بالكلام. قال قيل لابراهيم لما تصنع عنك اذا سلم عليك؟ قال ارد في نفسي، ارد في نفسي ولعله لم يملكه. فورد ان المصلي يرد بالاشاره ولا يرد بالكلام. المقصود من ذكر الحديث هنا في باب الهجره الى الحبشه قول عدنا ان حمص لما قدمنا من اجل النجاه كان يعني من الهجره الى الحبشه وفيه ذكر الهجره الى ارض الحبشه، وان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه من الذين هاجروا الى ارض الحبشه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي كلمة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في اليمن فردنا سفينه فالقتنا سفينتنا الى النجاشي من حبشه ووافقنا جعفر بن ابي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم انتم يا اهل السفينه هجرتان. وهذا الحديث ايضا فيه ذكر الهجره في عرض الحبشه، وان الامر في الاشعري رضي الله عنه وهو في اليمن بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ركبه وجماعة من قومه في سبيلة يريدون أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فركبوا في سفينتهم وقذفتها الأمواج حتى جاءت إلى ساحل أرض الحبشة. دخلوا في أرض الحبشة وجدوا الصحابة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة فيهم جعفر بن أبي طالب الذي يشهد في موسى قدرة موسى رضي الله عنه وأرضاه وأحد عمر فيها الذي مرت مناقبه بنا قريبا وأنه كان يعطف على الفقراء والمساكين وأنه يحسن إلى الفقراء والمساكين كما بين ذلك أبو هريرة وغيره. ثم مر في مناقبه قريبا ثم إنهم جاءوا وقدموا أرض الحبشة فوافوا من النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وقال لكم يا اهل السفينه هجرته. حصل لهم هجرته، الهجره الى ارض الحبشه الانفجار عن طريق خالد بن خوالد، ثم الهجره الى كونهم هاجروا الى المدينه. ومن سمع لهم هجره الى ارض الحبشه وهذه ما كانوا ارادوها، وانما جاءت في الامواج التي خلفت السفينه الى ارض الحبشه. ثم كونهم خطبوا الى المدينه هاجروا إلى المدينة صار لأهل السفينة هجرة، هجرة إلى أرض الحبشة وهجرة إلى هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود من إرادة الحديث هنا أن فيه ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة، وأن هؤلاء اليمنيين خلفت بهم الأموات، خلفت الأموات سفينتهم إلى أرض الحبشة وجد المهاجرين من المسلمين في مدينة جعفر بن خالد رضي الله عنه وارضاه. ثم انهم قدموا الى المدينه فاجتمع لاهل السفينه في هجره الى الحبشه قال باب موت النجاشي. وقال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا ابن عيينه عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح وقوموا فصلوا على اخيكم اسحبا. وقال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده ان عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه يمين في الصف الثاني أو الثالث. وقال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن بشير بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أسحمة النجاشي ما فكفر عليه أربعا. تابعه عبد الصمد وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخي. وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف به في المصلى فصلى عليه وكفر أربعا. هاجروا إلى الرجل الذي أصبحهم وصراحوا عنده من الأخبار وصراحوا ذلك إلى ذكر موت على الرجل الذي هاجروا إلى أرضه يمكث لعدله ويسلم من هذا الكفار وأنه كان أهلا وأن الرسول يعني صلى عليه يعني جاء ذكره هنا يعني ذكر موت الصغار وهو دال على أحسن أنه لا يصلى إلا على من كان أهلا لا يصلى إلا على المسلمين. ومعلوم ان هجرة الحبشة كانت يعني الوقت الذي شهد به المسلمون في مكة. والبخاري هنا جايز الاحداث التي جرت قبل الهجرة وبعد المبعث من الاحداث التي جرت الهجرة الى الحبشة. لكن موت النجاشي ما كان في ذلك الوقت انما كان في السنة السابعة يعني في السنة السابعة فهو ليس من الأحداث التي جرت في ما قبل الهجرة إلى المدينة وقبل وبعد المبعث وإنما موته حصل في السنة السابعة من الهجرة. ولعل البخاري رحمه الله لما ذكر على الأحاديث المتقدمة وأن الذين جماعة الذين كانوا عنده قدموا السنة السابعة أول السنة السابعة يعني هذا بعد ذلك بذكر وفاته وأن وفاته قريبة من ذلك الوقت الذي قدم فيه الذين كانوا عندهم المهاجرين إلى أرض الحبشة. يعني هذا هو وجه يعني استطراد البخاري رحمه الله لذكر موت النجاشي لذكر موت النجاشي في هذا المكان. وهذه الحديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن موته في اليوم الذي مات فيه أوحى الله عز وجل إليه إياه الوحي وأخبر عن هذا الأمر المغير الذي بينه وبين المسافات كما أخبر عن الذين ماتوا في غزوة أحد ونعاهم وأخبر بأنه أخذ راية فلان ثم فلان ثم فلان وأنه مستشهد في اليوم الذي يشهد فيه. وكذلك أخبر عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وجاءه الوحي بذلك وأحضر الناس وأمرهم بأن يذهبوا إلى المصلى وصف الناس صفوفا وصلى بهم وكبر أربعا يعني صلاة الغائب صلى عليه صلاة الغائب. وكان حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه يقول فصفنا صفوفا فصلت صف قوم او شاء هذا يعني مثل هذه الصفوف هذا يبين ضبط الراوي لان الراوي اذا تذكر الاشياء جرت وحصلت له فهذا يدل على قوه ضبطه واتقانه للشيء الذي رواه لانه يروي ما حصل ويذكر ايضا انه هو كان في الصف الثاني أتقن ما رواه وضبط ما رواه حيث ذكر بعض الملابسات وبعض الأمور التي أحاطت في القضية بالذي حصل ويدل على وقت العبارة يدل على وقت الراوي لما رواه. ومن ذلك حديث ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتركت إذا كانت غريبة على الله وقال كنت تبكي ويتذكر الهيئة التي كان عليها لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعلمات التي يدل فيها على ربط الله ما رواه لأنه ضبط الحديث وضبط مع الحديث أمور أخرى وقعت في وصف تحديث بالحديث ووصف حصول الحديث. العلماء اختلفوا في صلاة الغائب منهم من قال إنه لا يصلى لا تصلى صلاة الغائب يعني على على على احد ما دام انه مسلم صلى عليه مسلمين حصلت له الصلاه فانه لا يصلى عليه. قدر العلماء لمن قال انه يصلى على من له شان وله منزله يعني مثل النجاشي الذي حصل منه عن العمل الجليل واقامته لفاضل الصلاه الجليل. ومن العلماء لمن قال بجوازه وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد حنينا منزلنا غدا ان شاء الله بخير بني بلادا حيث تقاسموا على الكفر. فهذه الفرشة ولما قام صلاة المسلمين على النبي عليه الصلاة والسلام يعني معرفهم يعشون الله للعبود والمواثيق فيما بينهم على أن يعشوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدوا به وأن يقاطعوه وأولا يعني على أن يقتلوه ولكن لكونه يوجد فيهم من الكفار من يعني يحامي عنه ويدافع عنه لم يتمكنوا من هذا ولكنهم اتفقوا على ان يحاصروهم وان يقاطعوهم وان يعني يمنعوا وصول الارزاق اليهم فلما لم يتمكنوا من قتلهم لوجود كفار بينهم يحامون عنه وجود يعني كفار يحامون عنه ويحاصرون لم يخالف غيره فنبقوا على أن يقاطعوهم وأن يمنعوا من وصول الخيرات إليهم وأن يحصروهم في مكان واحد هذا المكان الذي تخاصم عليه وتعالى عاهدوا في بينهم على كفر وعلى إذاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا لما حج صلى الله عليه وسلم أيضا نزل من مكة وأطلع أول مكان الذي تخاصم في الصغار على أدعو صلى الله عليه وسلم وعلى إلهه وأبحانه وقال لما نصره الله عز وجل وقال لما نصره عليه وسلم جاء إلى ذلك المكان كان المناطق في هذا الكبر وعلى إلهه نزل فيه هذا المكان يجمع فيه هذا حالق على إلهه هو نزل فيه صلى الله عليه وسلم وأن هذا المكان فيه إذا موطنه في إلهه الكفار الى المسلمين ووصل اجتماع الاسلام الى المسلمين بعد ان اظهره الله وقد علق عليه نفسه ليس في هذا المكان الذي شهد به على الخاطر وهو هذا المكان الذي حصل به وهو هذا المكان قال باب قصه ابي طالب وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الجليل قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمي فإنه كان يحوطك وينضب ويغضب لك قال هو في مصراع من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وقال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب يرغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يسلمانه حتى قال آخر شيء سلمهم به على ملة عبد المطلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزلت إنك لا تهدي من أحببت وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الحارث عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عنه وقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه ويجعل في مصباح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه وقال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم والسراورجي عن يزيد بهذا وقال تغلي منه ام سماك. لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ان الله لا يؤيد هذا الدين الرجل الفاجر فان سيد ابي طالب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتجيده الرسول صلى الله عليه وسلم فحيوله دون ان يناله شيء من الاذى وان يقوم بتقرير ما انزله الله تعالى به هذا من عند الله عز وجل الرجل الفاجر في هذا الحديث شيئان بعضهما ان ابا طالب نافع الكفر والعياذ بالله وانه قدم له بسوء ولم يوفق للدخول في هذا الدين الحق حديث لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا دليل على ان عباد التوفيق لله بيد الله عز وجل وليس بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول بيده يد احداث دلاله على الجهاد بدايه بين الحق واخراج الناس الى الصراط المستقيم التي قضى عز وجل فيها وانك لا تاتي الى قال اثبت الله النبي في انه يهدي وقد عمل لان صلى الله على كل خير حضرهم الله عليه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه هداية من الله يهديك فعباد التوفيق هذه الله عن نبيه يعني قال إنك لا تهدي ولكن الله يهديك إنك لا تهدي من خير هو حرق على هداية عن الله وحب أن يقول يا عم والله وجاء إليه وفي مرض موته يدعوه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يأتي بهذه الكلمة حتى ترفع عند الله عز وجل ولكن من عنده وهو عنده الإنسان في رخاء السوء وكان الإنذار عليه الصلاة وقل يدركونه على دين أمره ومن حسين قل يا عم ويتوضا للعبارة والمخاطر يقول يا عم لا إله إلا الله ثم يأتي أو يعلم عقيدة النبوية ويقول أن الله عمل لك عبد المطلب ويقينون أو أتحدث عن الحديث عن الحديث عن الحديث وهي الشيطانية وهي الإرهاب